بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل، إمام المحققين، إمام القراء، الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. اليوم بإذن الله نلتف مع كلمتي استكمال ما قد بدأناه في الجداول المخصصة لما يراعى لورش عن نافع من أوجه قصر البدل، وأوجه توسط البدل، وأوجه إشباع البدل. قبل ما نعرض الجداول اللي عندنا النهاردة في حلقة النهاردة، عندنا كلمتين: كلمة الجار وكلمة جبارين. في الحقيقة كتب القراءات لم تتكلم عنها كثيرا، بل قالت أن الجار وجبارين، الجار في سورة النساء، جبارين في سورة المائدة وفي سورة الشعراء، واللفظان فيهما الفتح والتقليل. هذا ما قيل في كتب القراءات، لكن في الحقيقة الكلمتين دول في منتهى الأهمية، فاسمعوني كويس فاللي أنا عايز أأكد عليه. الذي ينظر إلى كلمة الجار وينظر إلى كلمة جبارين، الذي ينظر إلى كلمة الجار وكلمة جبارين، هنلاحظ الآتي: أن الجار الألف بعدها راء متطرفة في آخر الكلام ومكسورة، الجاري، والجاري في القربة، والجاري الجنوب. وأيضا كلمة جبارين أصلها جبار وآخرها راء مكسورة، ويين دي يهنون دي زيادة، جبارين لبيان الجمع، جبارين. الشاهد أن جبار آخرها راء متطرفة مكسورة، ما يخدعناش الضمير ليه والنون بتاع جبارين. عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن أنا منذ أن بدأت حلقات رواية ورشة أنا بأكد على هذا الكلام، وبقول إنه لورشة عن نافع في ألفاظ بمجرد أن نراها تقلل قولا واحدا عن هوى نفس، ولا في قواعد مثبتة لذلك، في قواعد موجودة بتقول كده. القواعد اللي عندي بتقول إن لو جه ألف مادية بعدها حرف الراء، وحرف الراء ده كان في آخر الكلام وكان مكسور، تقلل الألف قولا واحدا، زي النار. هلاقي حد يقول لي: إيه إذن أنت حسمت المسألة إزاي؟ أنت طالما أنك بتقول الألف بعدها راء متطرفة مكسورة، آخرها راء ومكسورة، أنت حسمت المسألة في الجار وجبارين، يبقى فيها التقليل قولا واحدا. لا، ليه يا عم الشيخ؟ ما آخرها راء أهي مكسور. أقول لك: آه، بس لكل قاعدة استثناء، لكل قاعدة استثناء. يبقى دي اول معلومه عايزين نوصل اليها النهارده، ان الجار وجبارين اللفظين دول فيهم الفتح والتقليل. خلصنا من دي؟ يبقى دي المفروض لو هطبق عليها اصل القاعده تبقى فيها ايه؟ عايز اسمع فيها التقليل قولا واحدا، بس دي عشان من مستثنيات روايه ورش خلاص كده يبقى فيها فتح وتقليل. هلاقي حد تاني يرد عليا يقول لي ايه؟ بس انت كده عرفتنا الطريق، عرفت فلزم ازاي يعني؟ طالما انك قلت ان فيها فتح وتقليل يبقى هنربطها بالبدل. ما هو اي كلمه انت علمتنا من ساعه ما بدات برنامج ورش فيها فتح وتقليل تقول مربوط بالبدل. مش ده اللي حصل؟ يعني ايه؟ يعني لما نقصر البدل هنفتح، توسط البدل قلل، اشبع البدل افتح وقلل. هقول لك برضو دي لا، انا ماشي معاك واحده واحده، هقول لك دي لا. الله، لمنك قللتها قولا واحدا عشان بعدها راء مكسوره. هقول لك عشان من مستثنيات الروايه يا سيدي، ما من كل قاعده استثناء. ولا منك لما قلت لنا ان فيها فتح وتقليل سويتها بالبدل لانها مستثناء. يعني معنى الكلام، عشان كده في حاجه اسمها مصطلحين انا بقولهم مش في الكتب، مصطلحين بقولهم مش في الكتب، ان انا عندي حاجه اسمها فتح وتقليل مقيد، مقيد، وفي فتح وتقليل مطلق. انا بشاور بايدي عشان ما ننساش الاشارات دي. في عندي فتح وتقليل مقيد، وفي عندي فتح وتقليل ايه؟ مطلق مفتوح. ايه الفرق بينهم يا عم الشيخ؟ الفرق في الفتح والتقليل المقيد زي موسى وعيسى وسعى اللي هو ذوات الياء اللي كنت عمال احكي فيه واقول فيه، ده اللي مربوط بالبدل. مقيد بقى البدل قفل عليه مأيده، هفتح هقصر البدل حركتين هفتح، هوسط البدل أربعة أقلل، هشبع البدل ستة يبقى أفتح وأقلل نصيب الأسد. الكلام ده في شأن مين؟ الكلام ده في شأن الفتح والتقليل المقيد. طب الجار وجبارين الكلمتين دول بس اللي في المصحف، وعلى فكرة هما الكلمتين دول بس مفيش غيره، ده فتح وتقليل مطلق مفتوح. يعني فتح وتقليل مفتوح يعني قرأت البدل اتنين، قرأت البدل أربعة، قرأت البدل ستة، برضو هتجيب فيهم فتح وتقليل. جمعاه ذوات ياء مقيدة فتحتها، فتحت انت المقيد. يعني مثلا هديك مثال في سورة المائدة، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. يا موسى دي الفتح والتقليل بتاعها ايه؟ المقيد. طب وجبارين الفتح والتقليل المطلق. ازاي نركب بينهم؟ لو انت فتحت موسى تاخد في جبارين فتح وتقليل، ما هو مطلق، ولو خدت يا موسى بالتقليل خلاص تاخد في جبارين فتح والتقليل. وصلت؟ عشان كده بقول ان جبارين والجار فتح وتقليل مطلق مفتوح مع اي حاجه يجي الوجهين. انا هقول لك كلمه بسيطه دارجه، مع اي حاجه يجي الوجهين في الجار وجبارين. حلو الكلام كده، بسيط لأي حد يفهمه. أي وجه، البدل، اللين المهموز، ذوات الياء اللي احنا بنتنرن عليها بتاع التثنية الأسماء، تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا، أي حاجة في دول يجي معها الجار وجبارين افتح وقلل في الجار وجبارين. أي حاجة خد الوجهين في الجار وجبارين. خلاص كده؟ طيب ممكن هنعرض دلوقتي الكلام اللي انا قلته، هوريك بس الجدول الاعمده بتاعت الجدول عشان ااكد عليه. هو ده بس الجدول اللي معانا النهارده حتى لا اطيل الشرح. اهو شوف كاتب ايه، والجار في سوره النساء الايه 36. ماشي، كتبت ايه مع قصر البدل؟ فتحت بس ولا قللت؟ كتبت فتح وتقليل، ما هو مطلق، حتى انا كاتب لك جنبها مطلق. لما قرأنا بتوسط البدل، توسط البدل يبقى فتح وتقليل مطلق. لما أشبعت البدل فيها فتح وتقليل مطلق. طب جبارين نفس الكلام، قصرنا البدل فتحت وقلل، وسطت البدل برضو فتحت وقلل، أشبعت البدل برضو فتحت وقلل. وصلت؟ وصلت؟ يبقى مع اي حاجه، اي حاجه في البدل في اللين المهموز، اي حاجه يجي معها الوجهين بتاعه الجار وجبارين. ده اللي انا حبيت بس انبه عليه النهارده. ماشي الكلام؟ طيب ده اللي كان معانا النهارده، ده اللي كان معانا في حلقه النهارده. حبيت بس اكد على والجار وجبارين. طيب تعالوا بقى كده معايا ننتبه مع بعض النهاردة. المفروض معانا من سورة الأنعام من الآية 53 خلاص لحد الآية 59. في سورة الأنعام من الآية 53 إلى الآية 59. طبعا صفحة النهاردة سهلة ميسرة على الكل، نسمعها كده إن شاء الله مع بعض وبعدين أنتظر اتصالاتكم بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الله الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هكذا عايز أكد النهاردة إن عملت حاجتين النهاردة. محدش يقول الله هو الشيخ غير التشكيل، لا ما غيرتوش، ده فرش عندنا، ده مش جديد بقى بالنسبة لنا، أي حاجة تحصل على طول نعرف إنها فرش. يعني قلت أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، مش فأنه غفور. ورش عن نافع قرأها بكسر الهمز، فإنه غفور رحيم، فإنه غفور رحيم. الفرش الثاني ولتستبين، الآية اللي بعدها سبيلا، ولتستبين سبيل المجرمين. ما ننساش تغليظ اللام بتاعت وأصلح، وما ننساش عندنا إدغام في الآية 56 قد ضللت، ما ننساش الكلام ده، أنا قايله إدغام دال قد في حرف الضاد، قد ضللت. ماشي الكلام؟ طيب نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ حسن. الله يكرمك يا حاجة راوية، تفضلي. ربنا يبارك في حضرتك. الله يسترك. كل عام وأنتم بخير، وأبدأ بأمر الله. تفضلي وحضرتك بخير، تفضلي. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام، بآياتنا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام، فقل سلام عليكم. احسنت ان حضرتك ابتدينا نتعلم ان احنا كنت حضرتك بتروح لاخر الايه وترجعي تعيدي تاني. تمام. الجميل دلوقتي ان حضرتك ابتديت لما تيجي عند بدلات مش مربوطه بحاجه بتخلص في حينه. بالظبط. تمام اكملي. كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعدي وأصلح فأنه أفندم. فأنه ولا فإنه؟ فإنه. نعم ورش لي دي فيها فرش، فإنه. أي. وأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الآيات. تاني كده. الآيات. الآيات. الإشباع بقى. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. بارك الله فيك يا حاجة رضا. وبارك الله في حضرتك. السلام. معنا أخونا الطيب. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي حسن، شفاك الله، الحمد لله على كويس، أصبحت اليوم الله يرضى عليك الله يكرمك. غبت عنا طويلا. الاتصالات صعبة صعبة جدا سيد الكريم. بقيت بالساعة أنا أطلب الأسبوع الفارغ. الله يكرمك. بارك الله فيك أخي الكريم. يلا نبدأ. الحمد لله سيدي. من أين أبدأ سيدي الكريم؟ ابدأ من مطلع الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا نعم سيدي نعم سيد الكريم نعم إدغام متجانسين نعم ليس بمتجانسين متقاربين الدال والضاد الدال والضاد نعم متقاربين وليس بمتجانسين نعم نعم نعم سيدي نعم سيدي الكريم جزاك الله خير قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين بارك الله فيك أخي الطيب الله يجزيك سيدي حسن الله يجزيك عنا كل خير خيرا جزاك حياتي الحياة معنا الحاجة عائشة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا ابني الله يكرمك يا حاجة عائشة بارك الله فيك الله يكرمك من أول الوجه ابدأي بقى من قوله تعالى قل إني نهيت حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم

ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلم. نعم ورقة إلا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا برضو ظلمات الايه أفلا... لا معلش يلا ولا حبة ايوه ان شاء الله ولا حبة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحسنت بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ. سلام معنا الحاجة زينب. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا حاجة زينب. ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. نبدأ يلا من أول الصفحة زي ما سيادتك عايز. يلا. وكذلك فتنا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. بس أقول على حاجة فضل. احنا ناس دلوقتي بنقرا ورش صح كده؟ ايوه. يبقى نخلي بالنا بقى كمان من الغنن الحاجات دي. من الله عليهم من بيننا. اعدها. ليقولوا من عند ليقولوا. ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وطبعا اللام مغلظة بتاعت وأصلح صح؟ وأنا ما غلصتهاش. بينيها كده شوية حاجة زينا. وأصلح. أيوة كملي بقى. وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع لا أتبع أهواء لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. بارك الله فيك حاجة زين. أحسنت. معنا الحاجة صبرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمد. الله يكرمك. تفضلي بالقراءة. أقرأ من أول الوجه. اقرأي من عند قل إني نهيت. نعم. عايزة تبدأ من أول الوجه ولا من أول قل إني نهيت من أول الوجه إن شاء الله. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون وإذا جاءك الذين يؤمنون يؤمنون ولا يؤمنون أنا بقرأ بحفص طيب ما قلتليش بحفص أنا معلش أنا أسفة معلش طب تفضل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم من عمل منكم سوءا بجهالة ثم بس خلي بالك بقى من حاجة اصطبري عليا حاضر اي كلمة حضرتك تقف عليها حاجة صبرا نقف بالسكون نقف بايه بالسكون ما قولش ثم حاضر طيب دي حاجة الحاجة نمرة اتنين لاحظ ان هنا ده حرف عليه شدة ايوه اي ميم مشددة واي ميم مشددة نقف عليها نقف بغنة مع السكون ثم اقف كده ثم ايوه كده يلا كملي ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين بارك الله فيك يا حاجة صبرة أحسنت معنا الأخت وردة من الجزائر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت وردة بالقراءة جزاكم الله خيرا خيرا جزاك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين بس لي ملاحظة نعم. خلي بالك من الخاء وهو خاء خاء يلا وهو خير الفاصلين نعم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين بارك الله فيك يا أخت ورد أحسنت مع اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحاجة أم إبراهيم تفضلي يا حاجة أم إبراهيم كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيب ربنا يطمنا عليك السلام عليكم عليكم السلام تفضلي وكذا بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم على خلي بالك بعضهم فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من الله عليهم من بيننا. بس عايزك تريح الغنة شوية. حاضر. من الله عليهم من بيننا. من الله عليهم من بيننا. بس ما تزوديش المدود. بيننا بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا قل سلام عليكم. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. نعم. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده. لا خلي بالك ثم خلي بالك يا حاجة أم إبراهيم. أيوة. أي ميم مشددة تبقى مغنى. جميل. ثم تاب من بعده. يلا. ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. غفور رحيم. غفور رحيم. بارك الله فيك يا حاجة أم إبراهيم. الله يخليك ويبارك. أحسنتي. مع السلامة. معنا الحاجة صباح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل الخير يا شيخ محمد. خيرا جزاك يا حاجة صباح. أبدأ حضرتك من يلا من أول الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولتستبين إيه؟ سبيل المجرمين. عيد الآية دي تاني. حاضر. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نعم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. أحسنت يا حاجة صباح. بارك الله فيك. معنا الحاجة فاطمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الملك. الله يكرمك. بارك الله فيك. الله يخليك ويبارك فيك. أبدأ إن شاء الله. يلا يا حاجة فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت. خلي بالك. نعم. هيضغم الدال في الايه؟ في الضاد. يلا. قد ضللت إذا وما. نعم. لما تضغمي مش هتقلقلي. أيوة. قد ضللت. نعم نعم. قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عند عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. خا مش خا ال وهو خير وهو خير الفاصلين. قل وان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر. عيدي تاني كده. قل وان عندي قل وان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم. نعم. والله اعلم بالظالمين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا يابس إلا في كتاب مبين. بارك الله فيك يا حاجة فاطمة. وإخواننا في الكتب ده كان آخر اتصال معنا في حلقة اليوم. في بس تعليق سريع عايز أعلق عليه بسرعة في صفحة اليوم قبل ما نستمع لتلاوة الشيخ محمود خليل الحصري. بأكد على إدغام الدال في الضاد. الإدغام لكي يتم. أنا لو قلقلت قلت قاد ضللت كده أظهرت لأن القلقلة صفة القلقلة هتظهر الحرف. طب عشان أضغم الدال في الضاد لا تقلقل الدال. قد ضللت دي نمرة واحد. الأمر الآخر اللي عايز أأكد عليه كلمة وكذلك نفصل الآيات. كلمة آيات طبعا فيها بدل وفيها حكم النقل بنسميه بدل مغير بالنقل. واحنا اتفقنا ان اي كلمة اي ألف ولام هبدأ بيها وفيها النقل اي ألف ولام ال كلمة ال دي وفيها النقل وفيها النقل يجوز لي أبدأ بالألف واللام ويجوز لي أبدأ باللام على طول. زي ما كنا بنقول الأرض لارض زي ما برضو كده دلوقتي برضو قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر. دي فيها ألف ولام هي الأمر فيها ألف ولام صح ولا لا وفيها حكم النقل. لو بدأت بيها مش أبدأ بالألف واللام أقول الأمر وممكن أبدأ باللام بس وأقول إيه لأمر خلاص كده. طيب زيها كلمة إيه آيات بس في فرق صغير. إيه هو إن آيات فيها ألف ولام وفيها نقل بس معها البدل معها الايه البدل. البدل لف 2 4 6. لو انت بدأت بالالف واللام اعمل البدل 2 4 6. الايات. انما لو بدأت باللام لايات مالكش في البدل اللي حركتين بس خلاص. ده في حالة الالف واللام اللي معاها نقل وبدل. ماشي الكلام. وكده انتهت حلقة اليوم. جزاكم الله خيرا. احنا مستمرين في عرض الجداول ولا ننسى ان ان شاء الله الحلقة القادمة عندنا من الآية 60 للآية 68 من سورة الأنعام. ما ننساش نستمع لتلاوة الشيخ محمود خليل الحصري بوجه توسط البدل. جزاكم الله خيرا وأحسن. طيب بس في عايز أأكد بعد إذن بس الإخواننا عايز أأكد إن في كلمة مهمة معذرة عايز أأكد على كلمة مهمة كلمة غير كلمة الجار وكلمة جبارين عايز أأكد عليهم بس في حاجة مهمة معلش خدت من الوقت. كلمة الجار وكلمة جبارين أنا لما اتكلمت عنها في مطلع الحلقة قلت إن ده فتح وتقليل مطلق. قلت إن فيها فتح وتقليل إيه مطلق خلي بالكم من الكلمتين دول, عايز يعني نعتني بيهم قوي لان دول خاصين في كلمه ورش وما فيش غيرهم في المصحف الشريف, الجيار في سوره النساء وكلمه جبارين في سوره المائده وسوره الايه الشعراء. وان شاء الله هجيب عليهم فوائد اخرى غير اللي انا قلتها في حلقه النهارده تتم لشرح الجداول ان شاء الله. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. هذه الدنيا كساعة, اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول, وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. ما تنسوش تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري. إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين, استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا, أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم, كتب ربكم ربكم على نفسه الرحمة, كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح, من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله, قل لا أتبع أهواءكم, قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به, ما عندي ما تستعجلون به, إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم, والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو, ويعلم ما في البر والبحر, وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.